وبعدين برضو دي حالة خاصة تانية، بقى في حالات عامة للكل، السماء والأرض والإنبات والمش عارف إيه والأرض والاستقرار، كل دي للناس كلها. وبعدين المضطر دي حالة، وبعدين برضو أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ده قبل ما يتقدم علم النجوم والفلك والمش عارف إيه، كان الملاحين برضو يمشوا ويهتدوا بإيه وعلامات وبالنجم إيه هم يهتدون، ويا رب دي ويا رب دي ويا رب دي. والبحارة، البحارة اللي وضعوا كثير من القوانين كانوا كلهم ايه، كانوا كلهم شوية عرب ولا يعرفوا لا علم ولا اي حاجة، انما كده بالله انت احنا بنقول الله كده بالله، لا ده بتوجيه الله، توجيه الله هو اللي بيخلق. الا بالله لما واحد يجي يخبز عجين وكان معجلا للعيش وعايز عيش والعجين مخمور، يطلع العيش ايه؟ مبلط، ما يقبش شرطه، ويسموه فطير اللي هو ايه؟ مش خمير، في حاجه اسمها خمير وفي حاجه اسمها ايه؟ فطير، فطير يعني مخمور. ولذلك ينقلوها للرأي، يقول لك فلان رأيه فطير، يعني الكلام سطحي مخمورش في نفسه كده، ومنها الفطرة يعني حاجة لسه. طب من الذي هدى الناس عشان يخمروا العيش عشان لما يغزوه كده قابل كده ومفصول الكلام، مين اللي قابلهم الكلام دي؟ وتلاقيها غلطة، واحدة عجلة العجين كانوا يعملوه زي عندنا يعملوه فطير كله، الفلاحين بطاطوه يعملوا له اه ومش عارف، واحده يعني عملت العجين وبعدين سابته شويه، اتلخت ابنها جالها ولا حصل حاجه ولا لها مغص، قامت سابت العجين، افتكرت العجين، راحت لقت العجين خمر، قامت خبزت وقام طلع بالشكل ده، قالت يا سلام تبقى بغلطه ولا لا؟ كل الابتكارات اللي حدثت في ارتقاءات الحياه كلها جت بغلطه وبالصدفه كده، بنت مين جه بالصدفه؟ الغواصات والبواخر اللي على كأنها الجبال والأعلام برضو في بالصدفة، الأرشميدس الله كل حاجة، البخار بالصدفة، ايه اللي قال لنا ان البخار ده ماشي في المكان؟ طب ما هو واحد قاعد كده في امان الله وبيعمل الطبيخ في حلة ولا بتاع، وبعدين سيها على الحل فلقى الحلة الغطا بايه، شاف البخار ما عمل الغطا، قال لا ده البخار ده بيحرك البتاع، طب ما ناخده ونخلص به مش عارف. طب مين كان زمان لما واحد يجي يشتري حاجه يا دوب يشتري ارزان، طب مين اللي الهمه بحكايه العجله اللي يمشي كده بس ويزقها كده وعليها 10 رغيف؟ مين اللي ايه ازاي دي تيجي؟ طيب مين اللي خلاهم يطبخوا الملوخيه ولا يطبخوش النعناع؟ ازاي ربنا كده بيدي كده في كده؟ طب مين اللي خلاهم يحشوا الكوسه ولا يحشوا الخيار؟ تبقى المسائل ربنا دي ايه؟ الذي خلق فسوى، الذي قدر ايه؟ فحد. وبعدين تتحسن وتمشي تروح ماشي على الله. طيب الحديد عشان نقعد نسوق حديد ونعمل مش عارف ايه؟ قال ايه مين اللي قال لا ندخله النار فيبقى زي العجينه وبعدين نشكله زي العجينه؟ ربنا علمها لداود وقال لنا له حديث. اذا فكثير من الاشياء بيجي ايه؟ بهدايه الحق، كل الدنيا ما تتقدم يروح عاجلهم ايه الحاجتين، لان اسرار الكون كتير بس كل سر له ميعاد ميلاد، اما ان الناس تستنبطه بمقدمات اذا جاء ميلاد، طب ونجيه ميلاده والناس ما اشتغلوش بيه ولا استنبطوا، يجي لهم صدفة، يجي لهم ايه؟ صدفة. ولذلك هناك اقرأ قول الحق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، حين شاء يديهم العلم. طب وما كانوش خدوا في الأسباب يروح مديها لهم الصدفة كده زي العجين اللي خمر للولية وحصل مش عارف. طب مين اللي قال لهم بقى اللحم اللي يمشيهم كده يبقى حلو ويبقى كباب؟ الإنس ازاي الحكاية دي؟ ايه؟ كل حاجة تركيبها الذي خلق فسوى والذي ايه؟ قدر فهدى. ولذلك تجد العجماوات، العجماوات طب خلي مثلا حمار ماشي ولا جاموسة ولا جمل يمشي على غيط فيه نعناع كميل وفيه ريحان وفيه فولية من عناعة كده وخضرة وفيه حشيش ناشف. طب يروح للحشيش ولا يقربش لله ما يكلش الريحان يقول جميل يقول له ريحة حلوة يروح للحشيش ولا يروح للحشيش. ولذلك بيأكل بالغريزة إن نحن بيأكل برضو بالشهوة والعائل. ولذلك تجد العجيب يكون الواحد بيرمرم يقول لك طب ما تذوق دي هو ما ياكلش الا الحاجه اللي صالحه له ثاني ما ياكلهاش ومن شبع ما ياكلش ثاني. لكن احنا قلنا زمان الانسان يقعد ياكل ويشبع يمكن اي يغسل ايده وبعدين يقول له انت نسيت الحيل يعني انت ما خدتش من مش عارف الايه اريها الالوان تريك الافكار. قول له بقى شوف العجيبة بقى علشان يعرف الحصل روس البهائم ولا روس الإنسان نقول له يقبل ليه لأنه بيأكل بالغريزة دي تتاكل ولا ما تتاكلش إنما احنا عمالين نقلب أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الناس اللي قاعدين في البوادي قبل الامطار ما تيجي لهم بساعات يقول لك الجو على صدره كده يقول لك في مطر جاي في السكه يبقى ما فيش سحاب ولا اي حاجه. هذا ازاي بيتهدف ازاي؟ قال لك بالاستقراء والتبليغ ومجي برضه من وسائل اعلام الله لايه؟ لخلقه. أمن يهديه في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى مبشرة الرياح بيبشر بأن في مطر إيه جاي بين يدي رحمة إله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ما هم حتى الطالعين سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه من خلق السماوات والأرض. اذا عند حتة الخلق ده محدش بيتكلم لانه حتى لو اتكلموا يقولوا طب كل السلام يخلق لنا حاجة كده جديدة الرد جاهز. يبدأ الخلق يعني خلقنا من عدم ومدام خلقنا من عدم وبعدين كتب علينا ان نموت قال لنا هو بقى من الغيبيات ان انا هبعثكم تاني بكره كذبوا ارتكازي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا به منذر منه فقال الايه هذا ايه فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد هيرجعني ليه الفلاسفه بقى حبوا يعملوا ايه منه. قال لك مساله البحث دي فيها كلام طويل. ايه يا سيدي نقول له بالله انت في قوانينك الوضعيه لما بتعمل قوانين بتجرم اللي عمل ذنب في عرفك ولا ما بتجرموش وبتعمل له عقوبة ولا ما بتعملوش؟ إذا ما فيش دولة في الدنيا ولا إلا ما عامل تجريم وعامل عقوبة. فإذا كان عامل البشر عاملين تجريم وعاملين عقوبة يبقى لما يعمل ربنا قانون ويخالف يبقى فيه ذنب. أجلت ليه إن هو ده يمر بدون عقوبة؟ ده أنت ما بتمررهاش لما تجرم حاجة تعمل لها عقوبه. عمرنا ما شفت جريمه انت نص على ان جريمه وما عملتلهاش عقوبه. ولذلك اقول لك ايه ما يمكنش تعاقب الا اذا اثبتت جريمه ولا يمكن ان تحكم على جريمه ساعه وقوعها ان دي جريمه لازم بالنص المسبق عشان الناس تخاف وتعملهاش

يتبخر جزء الماء ثم تبقى المادة صلبة إلى أن تصير عناصر. هنضرب مثل بالوردة. الوردة نشوفها كده نظرة رطبة ريحتها حلوة لونها جميل، نقطفها بعد ذلك يتبخر ما فيها من الماء. أين ذهب الماء؟ بخار وصار إلى السحاب. طيب وأين ذهب اللون؟ برضو ذهب في الأسير الجوي. وأين ذهبت الرائحة؟ شعت برضو في الأسير الجوي. وبعدين تضل شوية حاجة ناشفة كده أسفل تنزل في الأرض تتكون المادة. بعد ذلك إذا زرعنا وردة أخرى تخمر فيها من العناصر اللي فاتت، وبعدين اللي خدت اللي الماء اللي طلعت مش تيجي هي يجي زيها، واللون يجي من الأسير والريحة تيجي الله، وبعدين الدورة تمشي. إذا عناصر التكوين في الكون لم تجد ولم تنقص، لم تجد المية اللي ربنا خلقها من أول الكون هي اللي موجودة، ناخد منها اللي نخلص ويتبخر منها جزء كبير في ايه؟ بول، في غائط، في مخاط، في سماك اذن، في عرق. واللي يفضل منه في الجسم بعد ما نموت يطلع راسه، يبقى الميه راحت فين؟ اللي انا خدتها من الكون رجعت للكون، تبقى دوره بقى. وبعدين تجي كذلك النبات ناخده وبعدين يروح بعدين تحصل دوره. الله، اذا الدوره اللي منها الارزاق يعني بدل واعاده. فإذا كانت أرزاقها كلها بالشكل ده والدورة ماشية كده، تبقى الإعادة بتاعتك مش هتعيد لكم الأرزاق. وبعمل والزاريات إيه؟ الحاملات فالجاريات فالمقسمات إنما توعدون لصالح وإن الدين لإيه؟ ما توعدون من البحث. وفي رزق بتاعت الدورة دي بكتير. يبقى إذا استبدال من الأرزاق على أن نحل إيه؟ نعود، لأن الرزق بتاعت برضه دورة. دورة للمية بسنحة بتروح وتيجي بس. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حين أنا قال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، جاي بشبه الدليل اللي ما قلناه. وبعدين قال إله مع الله، إن كان الإله ده عمل كده يقول إن محدش شاف يبقى هو مش موجود. اتفقنا. طب موجود ولا جريش؟ ما ينفعش يبقى اله. جري وجابوا النواجه يبقى برضه ما ينفعش يبقى اله. يبقى المساله انتهت في ايه؟ قضيه. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله. اللي قالوا عنده ايه؟ مفاتيح الغيب. الغيب ده معناه ما غاب عن ادراكك او حسك. هذا الغيب. بس مرة يكون غيب عليك وليس غيبا على غيرك، يبقى ده غيب إضافي. يعني أنا ما أعرفش اللي في ذيوب اللي في ذيوبكوا إيه، ما أعرفش أنتوا كلتوا إيه، ما أعرفش أنتوا كنتوا قاعدين فيه، إنما كل واحد عارف. إذا هو غيب علي أنا وغيب على غيرك أنت، لما أنت عارفه ولا لا؟ اللي سرق سرقة وراح يخبيها عند واحد او في مكان، المسروق لا يعلم اين هي، انما هو عارف ولا مش عارف، واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف، واللي عنده عارف ولا مش عارف. انت مش غيب لطفك، ده غيب اضافي، غيب عليك وليس غيبا عليك على غيرك. انما الغيب المطلق قسمين، غيب علينا جميعا ولكن بعد كده يبقى مش غيب ويبقى حس. تقول الاكتشافات اللي العالم ده بيكتشفها كانت ايه على الجميع ولا لا؟ الا ان لها مقدمات، المقدمات دي بيستنبط منها كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين تبقى ايه؟ مدركه. ده برضو غيب نصف الاضافه، هو غيب علينا الان ولكنه سيصبح ايه؟ غير غيب بعد. ليه؟ لان فيه مقدمات. اذا اعطيت للتلميذ تمرين هندسي ولا مساله جبر، وبعدين قعد يشوف من المعطيات يحل،

الحق سبحانه وتعالى أن لا يجليها لوقته. ولذلك لما يسأله الرسول عنه يفتخر الرسول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ده شرف له أن لا يعلم عشان يبقى في علم إيه مطلق لمين؟ وده مفاتيحه لرسله. ولذلك الآية في الدقة يقول لك وعنده مفاتيح الغيب. افرض ان ربنا تكرم على واحد واداله حاجة كده يعني من غيب كونه عشان يثبت له ان هو يعني مقرب منه. سيدنا ابو بكر كيدة فلوس ومال لعائشة بنته، فلما حضرته الوفاة قال لها هات الايه اللي عندك، انما هما اخواك واختاك. هل سيتستعجبه اخوك صحيح يا محمد وابو بكر وعبد الرحمن، انما اختاك لما تشعر بغيبة بشأن اسماء اختك. كان سيدنا بقى متجوز بنت خارجة وكانت حامل وده يعرفها ازاي بقى؟ يبقى شوف بقى التجليات على الحق من الحق سبحانه وتعالى. قال له ده هتولد وهتولد ايه وتنضم الاسماء يبقوا بنتين وعيشه، انما هما اخواتي دول موجودين واختاتي اسماء هي اللي موجوده. يبقى دي فضل مين؟ عالمه. فلا يظهر على غيبه احدا الا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حين يخبر عن شيء ده من علم الغيب اللي مالوش مقدمات يبقى مين اللي اعلمه؟ ويعرفنا انه اعلمه بانه ينزله في القران. انه ينزله ايه؟ في القران. ازاي يعني؟ قال لك سيد لما غلبت الروم، الروم اهل الكتاب، غلبت من مين؟ من فرس اللي بيعبدوا النار. ايهما اقرب الى الله؟ الفرس اللي بيعبدوا النار ولا الروم اللي بيعبدوا اله؟ الروم. يبقى قلب رسول الله وصحابته مع من؟ ولذلك يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد ظلمهم سيغلبون. يا ريت يغلبوا بعد على طول كده ثاني يوم، يمكن عنده علم ان في مدى جاهز وفيه رد فعل حقيقي. ام قال في بضع سنين، طب مين يقدر يتحكم في معركه بين قوتين عظمتين في 7 سنين؟ مين يقدر الكلام ده؟ يبقى اذوا عليها بقى. وبعد ذلك يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يوم يصادف انتصار الروم على الفرس في يوم انتصار المؤمنين على الكفار في بدر. مسألة الله أكبر. وما يشعرون أيان يبعثون. ما دام لا أشعر ولا أعرف أين متى أموت يبقى برضه ما أعرفش متى أبعث. الاثنين دول. طيب ليه بينكروا الأخير؟ ده المسائل متتابعة في الإعلام ده. كل رسول سبع برضه يتكلم عن الأخير. إمام بالله وباليوم الإيه؟ وباليوم الآخر. بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك يعني تدارك، ومعنى تدارك توالى. كل وقت يجي له إيه؟ يجيب دليل. زي ما نقول حتى إذا اداركوا فيها إيه؟ اداركوا فيها جميعا. يعني يجي بعضهم بعد إيه؟ إذا العلم بالساعة كل يوم تجي آية، كل يوم تجي آية، كل ما نقرأ تجي آية، كل ما نقرأ. يبقى بل ادارك إيه؟ يعني تدارك أدرك بعضه بعضا وجاء تبعا. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منه. ازاي يبقوا في شك منها؟ ده ادارك العلم منها. بل هم منها عمون. لو كانوا مفتحين كانوا عرفوا الحكاية، انما عمر. طب احنا هنعمل ايه؟ انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الايه؟ في الصدور. يبقى فيه شيء موجود ولكن مش شايف، مش مصلح ولا مش شايف. يقولوا له انت الشايف دي ايه؟ مصلح. يعمل ايه بقى؟ يبقى اذا ايات البعث وايات القيامه موجوده ومتداركه. كل يوم تجي ايه تجي ايه تجي ايه، بس هم ايه؟ في شك منها. ليه؟ لانهم عمش. عمون جمع عامل. وقال الذين كفروا ثاني أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هم عايزين يستدلوا من إن أبهاتهم اللي ماتوا دي مفيش حد بعث، واحنا قلناه